بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا الكلام في الدرس الماضي على المفقود ومن هو وبعض ما يتعلق به من الأحكام، ومن حيث التطبيق العملي لمسائله إذا تعجل الورثة قسمة التركة، وهذا في الحالات التي لا يكون فيها هو الوارث الوحيد، يكون معه ورثة آخرون، فحينئذ نقسم التركة ونقدر له حالتين، حالة الحياة وحالة الوفاة، ونعامل جميع الورثة بما فيهم المفقود بالأضر. طبعا المفقود الأضر في حقه حالة إيش؟ الوفاة، ونجعل ما بقي موقوفا إلى أن يرجع أو يحكم يرجع أثناء المدة أو تنقضي المدة التي قدرها الحاكم. فالإشكال بعد ذلك إذا رجع بعد المدة التي قدرها الحاكم، فيترتب على هذا أحكام فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بامرأته إذا كان له زوجة. المال يأخذ الموجود، والزوجة يكون الخيار له، إما أن يختار الزوجة وترجع إليه بالعقد الأول بعد أن تستبرأ من الزوج الجديد، إن كانت حاملا ننتظر حتى تضع ما في بطنها والولد ينسب للجديد، لأنه نكاح شرعي صحيح والولد ولد هذا الجديد، وإن كانت غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة ثم ترجع للأول إذا اختار الرجوع إليها. إذا قال تزوجت ما لي رغبة فيها يرد له المهر، وإذا اختارها الزوج الأول الثاني ما له شيء. العلماء يقولون لأنه مغامر زوج امرأة مفقود قد يرجع، فيخير الزوج بين المرأة وبين المهر. لو أن الرجل اختار المرأة لكن المرأة أبت أن ترجع إليه، قالت لا الثاني أحسن أخلاقا ودينا ومن جميع الجهات، فأبت أن ترجع إلى الأول، ما الحكم؟ الحكم يزوج في الأول، فإن أبت أن ترجع فخلع، يعني مثلها مثل المرأة التي ترفض زوجها لأسباب فتخالعه، أما بدون سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات. فهذه المرأة إذا أبت أن ترجع فليس إلا خلع، وبعد الخلع يعاد العقد للزوج الجديد، لكن إذا اختار الزوج الأول المهر فحينئذ هل تبقى مع الزوج الجديد؟ الجواب نعم، إذا اختاره المهر. طيب، على كل حال معنا بعض الأمثلة، نأتي بمثال ونأتي بأمثلة حل إلى الدرس القادم في حال المفقود. كما مضى المفقود يعامل مع سائر الورثة بالأضر، ونقدر المفقود حالتين، حالة وفاة وحالة حياة مع من معه من الورثة. طيب، عندك أخنا وليد؟ هالك عن زوجة أو هالك عن زوج، زوج وبنت وأخ شقيق، هذه قه شقيقة قيل شقيق، إن أردت أن تختصر في القاف أقول لك شقيق، فالقاف قاف، وولد مفقود، يعني اللي هو ابن أو أحسن أكتب ابن مفقود، لأن الوالد ما ذكر المفقود، ابن مفقود. طيب الآن نقدر له إيش؟ وفاة، نقدره ميتا، فيكون عندنا هالك هالكة عن زوج وبنت وأخ شقيق. الزوج له لماذا؟ لوجود البنت. البنت لها النص، الباقي الشقيق قاصر. المسألة من كم؟ من أربعة. ثم نقدره حيا، إذا كان حيا معناه عندنا نحاء. الآن معنا زوج وبنت وشقيق وابن. نعم، يعني يكون للزوج الربع والباقي للابن والبنت تعصيبا، والأخ ليس له شيء. لو جعلت الشقيق فوق والبنت تحت، طيب نزل الاثنين، عندك واحد. الآن عندنا الابن والبنت لهم الباقي تعصيبا، الباقي ثلاثة. ثلاثة ما في انكسر، ليش؟ له سهمان ولا سهم. طيب ثم ننظر بين المسألتين بالنسبة الأربعة، بين الأربعة والأربعة. تمام، إذن جمع من أربعة. جزء السهم كم؟ نعم، الزوج يعني يستوي ميراثه في جميع الأحوال، فنعطيه نصيبه كاملة. الشقيق في بعضها لا يعرف، إذن يجعله صفر. البنت أقل أحوالها أن ترد واحد، والمفقود أقل يعني العامل بالأضر هناك. الموقوف كم؟ بقي معنا اثنان موقوف إلى أن يتضح أمره حي أو ميت. طيب هذه المسائل، اكتبوا ثلاث مسائل إلى الدرس القادم، خلها بس انتبهوا لنا يعني كيف الحل. كيف؟ ما هذه معروف أنها ترجع زوجها، لمن ترجع؟ ترجع للجيران. طيب يسترجع زوجها ولا لمن ترجع؟ ما لك سمعني؟ حتى لو تزوج، ويجوز لو تزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة، ورح بها جنازة فوق الأموات، حيا الله فوق الموجودة. الإشكال لو رجعت معه معه أربع نسوة، معه أربع نسوة، فحينئذ ما يسمح له أن يتزوج الأربع، لأن هذه الآن لا زالت في ذمتي إلا بعد أن يحكم الحاكم. هو الإشكال لو رجعت بعد حكم الحاكم، لو رجعت بعد حكم الحاكم. طبعا في مثل هذه الصور الحاكم ينبغي له أن يأمره بإيش؟ أن يطلق. يعني مثل ما عمر رضي الله عنه أمر ولي المرأة، أمر ولي المرأة أن يطلق، أمر ولي المفقود أن يطلق تلك المرأة. فهذا زوجها موجود، نقول له بعد أن يحكم الحاكم فعلى أنها ميتة فيطلق. هذا إذا كان يعني سيتزوج رابع، أما إذا كان يعني فقط عماهن واحدة أو اثنتان فالأمر يعني واضح، سترجع له. طيب هالك عن زوجة، وأخ لأم، وأخ شقيق مفقود، طيب مثال آخر، هالك عن جدة، طيب زيدوا عن من أي نتخلص من الرد، زيدوا عنه في المسألة الأولى. طيب في الثانية هالك عن جدة وبنت ابن وشقيقة وابن مفقود. وابن مفقود. المثال الثالث هالك عن أب وأم هالك عن أب وأم وأخ شقيق ما يعني ما شايف أي مع وجود الأب. طيب هالك عن أب وأم وبنت ابن وولد مفقود وابن مفقود. هذه ثلاث تحلونها إن شاء الله إلى درس القادم. إلى هنا.